أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 58 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد ابن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: لأقرب العصبات بعد الفرض ماء يبقى، فإن يفقد فكلا غنما. سبق معنا القول بأن الميراث يناله من يناله إما بالفرض وإما بالإيه؟ وإما بالتعصيب وإما بالتعصيب. فبينا أصحاب الفروض فيما مضى، والآن يبين الناظم رحمه الله من هم العصبات. قال الشارح رحمه الله: قوله لأقرب العصبات جمع عصبة، وهو من لا سهم له مقدر حال تعصيبه. من لا سهم له مقدر حال تعصيبه. نعم. فهناك من يرث بالفرض فقط، وهناك من يرث بالتعصيب عند عدم أصحاب الفروض فقط، أو عند بقية التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم. وهناك من يجمع بين الأمرين، مثل الأب يجمع بين الأمرين، يأخذ أحيانا بالفرض وإذا بقي يأخذ بالعصب. لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى. قوله بعد الفرض ما يبقى، أي الذي يبقى بعد الفرض، أي بعد ميراث أهل الفروض. إذن الترتيب: أولا نورث أصحاب الفروض، ثم بعدهم ننظر هل بقي شيء أو لا لنورث العصبات. فإن يفقد فكلا غنما. قوله فإن يفقد إلى آخره، أي فإن يفقد ذو الفرض بأن لم يكن هناك وارث بالفرض، نظرنا فإذا ليس للميت وارث ممن يرثون بالفرض. فكلا غنم، أي فكل المال يغنمه، أي يفوز به أقرب العصبات. إذن أقرب العصبات يحصل التركة كلها، لأنه لا يوجد صاحب فرض. إذا وجد صاحب فرض واستوعب التركة ليس للعاصب شيء، وإذا وجد صاحب فرض فبقي منه شيء يصرف للعصبة، وإذا لم يوجد صاحب فرض أصلا فإنه يصرف التركة للعصبة. تمام. وكما قلنا يمكن أن يكون الذي يأخذ الباقي واحد أيضا من أصحاب الفروض، يرث بالإيه؟ يرث بالفرض ويرث بالعصبة. فحاصل ما ذكره الناظم في هذا البيت: لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى، فإن يفقد فكلا غنما، أن العصبة هو من يرث ما بقي بعد ذوي الفروض إن كان هناك ذو فرض، أو يرث جميع المال إن لم يكن هناك ذو فرض. فغنم التي وردت في البيت، فكلا غنم، فغنم في كلامه مبني للفاعل، مبني للفاعل. إذن فهو فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعله محذوف تقديره هو، اللي هو من أقرب العصبات، يعود على أقرب العصبات. وألفه للإطلاق، والفاعل فيه ضمير يعود لأقرب العصبات. ثم قال: الابن بعده ابنه ما سفل، والأبي فالجد له وإن علا. قوله الابن بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو، أي أقرب العصبات، الابن إلى آخره. ولهذا قلت الابن، ويمكن أن تنطق الابن، ويوضحه الآن. قال: وهذا ما يفيده كلام الشراح، أنه هو مبتدأ إن هو خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف يعني وهو اللي هو أقرب العصبات الخبر الابن، وهذا ما يفيده كلام الشراح، ويجوز جره هو وما عطف عليه، نقول الابن تمام الابن والأبي فالجد وهكذا الابن. قال ويجوز جره هو وما عطف عليه على أنه بدل من أقرب العصبات. البيت الذي قبله أول كلمة فيه لأقرب العصبات، فأقرب مجرور بالإيه؟ باللام. وكلمة الابن هي بدل من كلمة أقرب، بدل تمام، فتكون أيضا مجرورة، لأن البدل من التوابع والتابع يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا، بدليل قوله في آخر المعطوفات فمعتق فالعصبي فإنهما بالجر. تمام نعم. قال بل الجر متعين لأن الناظم عطف عليهما بعده بالجر، بدليل قوله في آخر المعطوفات فمعتق فالعصبي فإنهما بالجر، يعني فدل ذلك على أن بدايته أيضا بالجر. وهنا يذكر ترتيب العصبات، فأول شيء ذكر الابن، يبقى إذا وجد عدد من العصبات فيهم الابن، الابن يرث الباقي بالعصبة، طيب وبقية من معه من العصبات لا شيء لهم، لأن نورث العصبات الأقرب فالأقرب، الأقرب يرث ما بقي كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر على الترتيب الذي سيذكره الناظم الآن هو الذي يأخذ التركة أو باقي التركة. الابن بعده ابنه، يبقى الابن رقم واحد، ابن الابن رقم اثنين، الابن بعده ابنه ما سفلا. قوله بعده ابنه أي ابن الابن، ده رقم اثنين، وهكذا، وإن نزل يعني ابن ابن الابن وهكذا. تمام. ثم قال والأبي، ده رقم ثلاثة، والأبي فالجد له، الجد له يعني الجد من ناحية الأب، يبقى كده رقم كم؟ أربعة. وإن على يعني إيه؟ أبو أب اللي هو الجد الذي معنا، وأب أب الأب وهكذا، مهما على. فالجد له أي للأب. قوله فالجد له أي للأبي، أي بأن كان من جهته لا من جهة الأم. يبقى إذن هو ذكر الآن الابن، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الابن ابنه، ويأتي بعده الأب، ويأتي بعده الجد وهكذا. تمام. ولما ذكر الجد استطرد يبين لنا أحكام ميراث الجد، أحكام ميراث الجد. قال وإن يكن أولاد أصلين وأب أو زاد ثلثه على قسم وجب. قوله وإن يكن أولاد أصلين إلى تمام أربعة أبيات، يعني البيت الذي معنا، البيت الذي يبدأ بإذ ليس، والبيت الذي بعده وكان في القسمة، والبيت الذي بعده ثم اقسم الحاصلة. هذا كله عبارة عن إيه؟ عبارة عن حكم ميراث الجد مع الإخوة، حكم ميراث الجد مع الإخوة. بعد هذا اللي هو البيت الخامس فالأخ للأصلين بدأ يذكر بقية العصبات اللي هو رقم خمسة بعد الابن وابن الابن والأب والجد، ده أربعة من العصبات. وأول قوله فالأخ للأصلين ده بداية الإيه؟ الخامس من العصبات. يبقى الأربع أبيات دول عبارة عن استطراد. ما معنى الاستطراد؟ أنه يذكر شيئا لمناسبة عرضت له، وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر أو الشيء بالشيء يذكر. قوله وإن يكن أولاد أصلين إلى تمام أربعة أبيات ذكر الناظم فيها حكم ميراث الجد مع الإخوة، وذكر بعد ذلك بقية العصبة بقوله في البيت الخامس فالأخ للأصلين فالناقص أم إلى آخره. ومعنى قوله وإن يكن أولاد أصلين إلى آخره أنه إذا وجد مع الجد إخوة لأصلين أي لأبوين. ما معنى إخوة لأصلين؟ يعني أشقاء، إخوة أشقاء ومعهم جد، أو لأب، يعني إذا كان معه إخوة من الأب وهو جد مع إخوة أشقاء أو جد مع إخوة لأب، فإنهم في هاتين الحالتين يشاركونه ولا يسقطون به، يعني الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء ولا يسقط الإخوة لأب، وإنما يشاركونه. قال فالواو في قول الناظم وأب، يعني في قوله وإن يكن أولاد أصلين وأب، الواو هنا بمعنى أو، لأن الأولاد اللي هم الإخوة إما أن يكونوا أولاد لأصلين لأب وأم شقيق، وإما أن يكون لإيه أولاد من ناحية الأب، فأو هنا بمعنى إيه، الواو هنا بمعنى أو. نعم. ثم قال أو زاد ثلثه أي المال، ثلث المال على قسم أي مقاسمة وجب، أي الثلث للجد. يبقى هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يقاسمون الجد إن كانت المقاسمة خيرا للجد، فإن كان أخذ الجد لثلث المال أفضل له من المقاسمة نعطيه ثلث المال ولا يقاسم أحدا. يعني نحن نبحث عن ما هو خير لمن؟ للجد. نعم. قال وجب أي الثلث للجد لأنه خير له من المقاسمة، كثلاثة إخوة وجد، المسألة فيها ثلاثة إخوة وجد. هنا الجد قال فيأخذ الجد ثلث المال، ثلث المال يعني نقسم المال على تسعة نعطي، لأنهم ثلاثة عايزين نطلع أثلاث فنقسم على تسعة نعطي الجد ثلاثة، تمام، ويتبقى ثلثان اللي هم ستة من التسعة نعطي لكل واحد من الثلاثة الإخوة كل واحد اثنين اثنين اثنين، تمام. فيأخذ الجد ثلث المال وذلك ثلاثة من تسعة ويبقى ستة بين الإخوة لكل واحد منهم اثنان، تمام. يبقى احنا قسمنا التركة على تسعة لأجل أن إيه؟ أن نستطيع أن نعطي كل واحد منهم سهمه. نعم. يبقى هنا قلنا بالمقاسمة، فإذا كان الثلث خيرا للجد من المقاسمة نعطيه الثلث، تمام. ثم قال إذ ليس فرض أو يكون راقي بسدسه أو زاد ثلث الباقي. قوله إذ ليس فرض أي هذا الحكم حكم مقاسمة الجد للإخوة أو إعطاء الجد الثلث ونعطي للباقي للإخوة وهكذا، هذا إذا لم يكن هناك صاحب فرض، إذا لم يكن هناك صاحب فرض. قال أي هذا الحكم ثابت في حق الجد مع الإخوة إذا لم يكن مع الجد والإخوة من يرث بالفرض، لأن إخوة يرثون بالتعصيب والجد يبقى ليس هناك شخص آخر معهم يرث بالفرض، لا ربع ولا ثلث ولا سدس ولا ثمن ولا ثلثين ولا شيء، تمام. نعم. في هذه الحالة لجأنا إلى مسألة المقاسمة خير أو الإيه الثلث خير، وعملنا بما هو أفضل للجد وأعطينا الباقي الإخوة. قال أو يكون راقي بسدسه أو زاد ثلث الباقي. قال وقوله أو يكون راقي بسدسه إلى آخره بين به حكم ما إذا كان مع الجد والإخوة من يرث بالفرض. يبقى هذه حالة تختلف عن الحالة السابقة. الحالة السابقة لم يكن هناك أحد من الورثة الذين يرثون بطريقة الفرض أو النصيب المقدر شرعا، وهذه الحالة التي معنا الآن فيها إيه؟ فيها من يرث بالفرض والنصيب المقدر شرعا، وأيضا مع هذا الوارث جد وإخوة، فكيف نفعل في المسألة؟ قال فإن الجد حينئذ يأخذ الأحظ الأجود في حقه، نعطيه ما هو خير من المقاسمة، إن كانت المقاسمة خيرا له نعطيه. يبقى كيف نفعل؟ أول شيء هنعطي لصاحب الفرض فرضه، ويتبقى الجد والإخوة، فننظر في أمر الباقي، هل المقاسمة أفضل للجد؟ نعطيه بالمقاسمة. طب إذا لم يكن، قال أو سدس جميع المال، إذا كان السدس أفضل له نعطيه السدس، تمام؟ أو ثلث ما يبقى بعد ذوي الفروض، ثلث ما يبقى نعطيه. يبقى إذن الخيرة في ماذا؟ في ثلاثة أمور، إما أن يقاسم الإخوة يقسم بينهم بالسوية، وإما أن يكون له سدس جميع المال، تمام؟ وإما أن يأخذ تلت ما يبقى بعد ذوي الفروض، ثلث ما يبقى بعد ذوي الفروض. جميل؟ واضح؟ قال فقوله أو يكون راقي بسدسه، معناه أو يكون الجد راقي بسكون الياء للوقف، وإلا فهو في الأصل منصوب خبر يكون، يعني يقصد أن يقول إذ ليس فرض أو يكون راقيا، يكون راقيا، لأن يكون هي المضارع من كان، وكان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يكون الفاعل هنا أو اسم كان أو اسم يكون، يكون هو، تمام؟ ضمير محذوف تقديره هو، راقي أصلها راقيا، خبر يكون، خبر يكون منصوب، تمام؟ نعم. المعنى إن الجد يكون عاليا وزائدا، يعني السدس خير له من المقاسمة، وخير له من ثلث المال، تمام؟ نعم. بسدسه أي جميع المال، سدس جميع المال، على ثلث الباقي وحصته من المقاسمة فيأخذ السدس. يبقى إذا كان الآن عندنا ثلاثة، عندنا يأخذ سدس جميع المال، أو يأخذ ثلث الباقي، أو يأخذ مقاسمة مع الإخوة، ننظر أيها الأجود، أيها الأحظ، أيها الأنفع، أيها خير له. والله إن كان السدس خيرا نعطيه السدس، إن كان السدس خيرا نعطيه السدس. نعم. قال فيأخذ السدس لأنه خير له، وضرب لنا مثال، قال كبنتين وجد وأخوين وأخت، وأخوين وأخت، البنتين أخذوا التلتين، ويبقى الجد والأخوين والأخت، تمام؟ في هذه الحالة السدس، لأن السدس هنا سيكون سدس جميع المال، سيكون أكثر من ثلث الباقي، وسيكون أكثر من المقاسمة، فنعطي الجد السدس، ثم يتقاسم الأخوين والأخت فيما إيه؟ فيما بقي. الأخت تأخذ السدس، والأخوين يأخذوا، الأخوين والأخت يتقاسمون الإيه؟ الباقي بينهم، تمام؟ نعم. يتقاسمون، نعم. أي نعم. فهنا السدس سيكون أكثر من الإيه؟ أكثر من المقاسمة، لو قاسم معهم سيكون نصيبه أقل، ولو أخذ تلت الباقي سيكون نصيبه أقل، فيأخذ الإيه؟ فيأخذ السدس أفضل له. ثم قال: أو زاد ثلث الباقي. يبقى نحن معه على كل الأحوال. الحال الأولى كان ثلث المال خيرا له، والحالة الثانية كان السدس خيرا له، وهنا يقول ثلث الباقي خير له. تمام؟ نعم. أو زاد ثلث الباقي، أي ثلث ما يبقى بعد ذوي الفروض، على سدس جميع المال، فإن الجد يأخذ حينئذ ثلث الباقي، كما في زوجة وأم وجد وأخوين وأخت. تمام؟ نعم. الزوجة وأعطيناها الربع، والأم وأعطيناها السدس، صحيح؟ أخذت الزوجة الربع لأن ما فيش فرع وارث، وأخذت الأم السدس لوجود عدد من الإخوة. تمام؟ يبقى هنا الجد مع الأخوين، هل نعطيه السدس أو نعطيه قسمة معهم أو نعطيه ثلث الباقي؟ فوجدنا أن ثلث الباقي أفضل له، ثلث ما يبقى أفضل له من السدس وأفضل له من المقاسمة. قال: فإن ثلث الباقي أكثر، ثلث الباقي أكثر. وترك الناظم الحالة الثالثة، وهي ما إذا زاد سهمه بالمقاسمة على ثلث الباقي وسدس الجميع. يعني هو في المرة الأولى قال إن كان السدس أكثر، وفي هذه المرة قال إن كان الثلث أكثر، وترك إذا كانت المقاسمة أكثر. تمام؟ قال: وترك الناظم الحالة الثالثة، وهي ما إذا زاد سهمه بالمقاسمة على ثلث الباقي وسدس الجميع. في هذه الحالة تكون المقاسمة خيرا له من الثلث وخير له من السدس. قال: كما في بنت وجد وأخ وأخت. كما في بنت وجد وأخ وأخت. بنتها نعطيها النصف، تمام، والأخت فتعطى السدس، والجد والأخ يتقاسموا، وهذا خير له من الإيه؟ من أن يأخذ تلت الباقي أو سدس الجميع. قال: وكان في القسمة، وكان في القسمة فرض وجد، وكان في القسمة فرض وجد. لا، الجد والأخ والأخت هيتقاسموا. نعم. وكان في القسمة فرض وجد، فالجد يأخذ الأحظ الأجود، يأخذ الأحظ الإيه؟ الأجود. يبقى إذن كلمة إذ ليس فرض، هذه تعود إلى إن هو يأخذ الإيه؟ يأخذ الأحظ من القسم أو من الإيه؟ أو من القسم أو من ثلث المال. تمام؟ طيب، ومسألة أنه يأخذ الأحظ من الثلاثة أشياء، الأحظ من الثلاثة أشياء، السدس أو المقاسمة أو الثلث، إذا كان هناك صاحب فرض، إذا كان هناك صاحب فرض. قال: وكان في القسمة فرض وجد، فالجد يأخذ الأحظ الأجود. قوله: وكان في القسمة فرض وجد، أي هذه الأمور الثلاثة، فيما إذا كان في الورثة ذو فرض، نعطي صاحب الفرض فرضه، وبعدين نشوف الإيه؟ الأحظ للإيه؟ للجد. قوله: فالجد يأخذ الأحظ الأجود، أي من المقاسمة وثلث جميع المال، فيما إذا لم يكن هناك ذو فرض، ومن ثلث الباقي وسدس جميع المال والمقاسمة، فيما إذا كان هناك من يرث بالفرض. والأجود ضد الرديء. والفاء في قوله فالجد، فالجد داخل في جواب الشرط في قوله وإن يكن أولاد أصلين، اللي هي قبل إيه؟ قبل بيتين. وإن يكن أولاد أصلين وأب إلى آخره، وما بينهما اعترض. يبقى احنا كده عرفنا إن الجد له إيه؟ الجد له أحوال، منها أنه يحجب الإخوة لأم، تمام؟ وأما الإخوة لأب والإخوة الأشقاء فإنهم يكونون معه يقاسمونه ويشاركونه ولا يسقطون به، فإما أن يكون معهم صاحب فرض وإما أن لا يكون معهم صاحب فرض. فإن كان معهم صاحب فرض فله من ثلاثة أشياء الأحظ والأجود، هي السدس وثلث الباقي والمقاسمة. وأما إلا إذا لم يكن هناك صاحب فرض فهو له الإيه؟ الأحظ من أمرين، إما أن يأخذ ثلث التركة، وإما أن يأخذ وإما أن يقاسم الإخوة أيهما أولى أو أحظ أو أنفع له، تمام؟ قال: ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين. يقصد هنا بعد ما أعطينا الجد نصيبة الذي سيكون الأحظ على كل حال من الأحوال، ما يتبقى ماذا نفعل فيه مع عدد الإخوة الموجودين؟ فقال: نعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام؟ ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين. قوله ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملة الآخر، أي إن بقي لهم شيء، وإلا فقد لا يبقى لهم شيء، تمام؟ كبنتين وأم وجد، تمام؟ قال: من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، والباقي سدس للجد، ولا شيء للإخوة. يبقى لو عندي في المسألة بنتان وأم وجد وعدد من الإخوة، البنتين نعطوهم التلتين، تمام؟ والأم نعطيها السدس، والجد نعطيه السدس، تمام؟ نعطيه السدس. طيب كده المسألة اكتملت، بمعنى أن البنتين أخذوا التلتين، والأم والجد سدس، وسدس يساوي تلت، والتركة معروف أنها تقسم ثلاث أثلاث، ليس هناك أكثر من ثلاثة أثلاث في الشيء، تمام؟ فما بقي للإخوة لم يبق لهم شيء. وإنما قصد الناظم هنا بقوله ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين، إني إذا كان بقي لهم شيء فيقسم بينهم. ففيما سبق إن كان الموجود إخوة ذكور هيتقاسموا بالسوية، وإن كان مثلا زي مسألة بنت وجد وأخ وأخت، في البنت هتعطى النصف وفي الجد هيعطى ثلث الباقي، والأخ والأخت يتقاسمون الباقي بعد الجد للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ طيب هكذا انتهت مسائل الجد، تمام؟ كان الجد رقم كم؟ ها معنا في التعصيب في ترتيب العصبات، كان معنا الابن وبعده ابن الابن وإن سفل، وكان الثالث الأب، وكان الجد رقم أربعة وإن على الجد وإن على رقم خمسة. ها رقم خمسة في البيت الذي بعده، قال: فالأخي للأصلين. هذا رقم خمسة في ترتيب العصبات، رقم خمسة في ترتيب العصبات، فالأخي للأصلين. فالناقص أم كده ستة، فابن أخي الأصلين كده سبعة، ثم الأصل كده ثمانية. فالأخي الأصلين فالناقص أم، فابن أخي الأصلين ثم الأصل ثم. قوله فالأخي للأصلين أي الأبوين، وهو بالجر عطفا على قوله فالجد له وإن على، لأن الناظم بصدد ذكر الإيه؟ العصبات، يعني يكمل ما سبق من ذكر أربعة من العصبات، وهذا الإيه؟ الخامس. غير أنه استطرد عند ذكر الجد منهم لذكر حكمه مع الإخوة، لأن الشيء بالشيء يذكر. ثم قال فالناقص أم، ده رقم كام؟ ست. فالناقص أم بالوقف بحذف الألف على لغة ربيعة، هي منصوبة، فالناقص أما، الناقص أما مفعول لاسم الفاعل هو ناقص فاعل يعمل عمل فعله، تمام، فيرفع وينصب، فهو ناصب المفعول هنا، ولكن على لغة ربيعة تنطق الايه، تنطق المنصوبة بالتسكين لا بأس عنده. فالناقص أم بالوقف بحذف الألف على لغة ربيعة، والمراد به الأخ للأب، مش ناقص أم معناها الشقيق ينقص أم، يبقى إيه؟ أخ من ناحية الأب، الأخ من ناحية الأب. ثم قال: فابني أخي الأصلين، ده رقم 7، فابن أخي الأصلين، قوله فابن أخي الأصلين أي من الأبوين، قوله ثم الأصل أي ثم ابن الأخ لأصل أي لأب، ده رقم 8، دي ترتيب العصبات. ثم قال: العم وابنه، فعم للأبي، ثم ابنه فمعتق فالعصبي، العم رقم 9، وابنه رقم 10، فعم للأبي رقم 11، ثم ابنه رقم 12، فمعتق رقم 13، فالعصبي رقم 14، تمام. قوله العم وابنه، فعم للأبي، قوله فعم للأبي وهو أخو أبيك لأبيه، يعني أخو أبيك من جدك، تمام. قوله فمعتق أي ثم بعد فقد عصبات النسب يرث معتق من عتيقه بأي وجه كان ولو مكاتبا. يبقى انتهت العصبات عند من؟ عند رقم 12 اللي هو الابن، تمام؟ نعم. بعد ما انتهت العصبات من ناحية النسب يبدأ بقى بالإيه؟ بالعصبة أو بال بإرث ال إرث النسب انتهى، يبدأ إرث الإيه؟ إرث العتق، تمام؟ العتق، نعم. لأن الميراث بيستحق بثلاثة أسباب: السبب الأول هو الزوجية، والسبب الثاني القرابة أو النسب، والسبب الثالث الإيه؟ الولاء، الولاء اللي هو أعتقه، تمام؟ فمعتق أي ثم بعد فقد عصبات النسب يرث معتق من عتيقه بأي وجه كان ولو مكاتبا، يعني سواء كان عتيق قال له من عليه بالحرية فقال أنت حر، يبقى لم يدفع شيئا في مقابل ذلك، أو حتى مكاتب، أو حتى إيه؟ مكاتب، يعني أعطاه مال في مقابل حريته أيضا يرث منه. ثم قال: فالعصبي أي عصبة المعتق الذكور، يعني إذا كان المعتق مات، تمام، وهنا يدخل فيها المدبر كمان، تمام، المدبر أو أم الولد مثلا أو كده، تمام. المدبر لو قالت لو قال لها أو قال له أنت حر بعد موتي، فصار حرا بهذا، تمام. طبعا العتيق الآن لن يرث لأنه مات، تمام. فإذا مات هذا المدبر يرث منه العصبة أقارب الإيه؟ أقارب سيده الذي أعتقه، أقارب سيده الذي أعتقه، نعم. لكن العصبات فقط. قوله فالعصب أي عصبة المعتق الذكور كأبيه أبو المعتق وأخيه وابنه، يبقى إذن بتكلم على مين؟ على العصبات الذكور، دون بنته وأخته، لأن المرأة لا ترث بالولاء إلا من عتيقها إن كانت هي التي إيه؟ أعتقته، أو المنتمي إليه بنسب أو ولاء. ثم قال: ثم لبيت المال إرث الفاني، يبقى ورثنا أولا بإيه؟ بالفرض، ثم ورثنا بالعصبات، ثم انتهت العصبات من النسب جئنا للولاء، تمام؟ قلنا المعتق، بعد المعتق الذكور الذين ينتمون إلى المعتق وهم العصبة من ناحية الولاء. طيب بعد هذا لا نجد هذا ولا هذا، نلجأ لإيه؟ بيت المال. ثم لبيت المال إرث الفاني، ثم ذوي الفروض، بدأ رقم 15 في الترتيب، تمام؟ ثم ذوي الفروض. طبعا لو عدينا معنا يعني نترك العد بتاع 14 13 خلاص، ونقول مثلا أصحاب الفروض رقم ألف، تمام؟ أصحاب العصبات كلهم ال 12 رقم باء، تمام؟ بعد هذا العتيق المعتق رقم جيم، تمام؟ عصبة المعتق رقم دال، بيت المال رقم هاء، تمام؟ نعم. ثم لبيت المال إرث الفاني، ثم ذوي الفروض للزوجان، هاء رقم واو ذوي الفروض، هو الرد على ذوي الفروض. نعم. قوله لبيت المال إرث الفاني أي الميت، يرث الميت. بيت المال هو الذي يرث إذا لم يوجد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إذا لم يوجد الخمسة الإيه؟ الأربعة السابقين، يبقى رقم خمسة هو بيت المال. قال وإنما يستحقه بيت المال إن انتظم، يعني هذا شرط في أن التركة توضع في بيت المال بشرط أن يكون بيت المال منتظم. ما معنى منتظم؟ قال بأن صرفت أمواله في مصارفها كما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، تمام؟ يبقى أمور منتظمة، أمور ماضية، يمضي على شريعة الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نضع فيه التركات، وإلا لا، تمام؟ نعم. قوله ثم ذوي الفروض أي ثم، إذا لم يكن ثم بيت مال، ليس عند الناس بيت مال، ماذا يفعل؟ أو كان هناك بيت مال ولم ينتظم أمره، كأن جارت عماله، العمال فيه عمال ظلمة وصرفوه في غير مصارفه، أصبح يصرف في غير المصارف الشرعية، فهل يوضع في هذه الحالة في بيت المال؟ لا، كأن بيت المال غير موجود، تمام؟ يبقى إذا لم يوجد حسا أو وجد حسا ولم يوجد شرعا، يعني لا يعتبر به شرعا، في هذه الحالة نعتبر كأنه ليس موجودا حسا، وننتقل إلى من بعده. قال فالميراث حينئذ يرد على ذوي الفروض بنسبة إرثهم على ما هو مفصل في كتب الفرائض، تمام؟ بمعنى إن إذا وجد عندي أصحاب فروض ولم يستوعبوا بفروضهم كل التركة، أخذوا مثلا ثلاثة أرباع التركة وبقي الربع، وليس هناك عاصب ولا معتق ولا عصب للمعتق ولا بيت مال، أو يوجد بيت مال لكنه جائر، ها؟ فنرجع نوزع مرة ثانية على من؟ على الورثة، نوزع الربع على من وزعنا عليهم الثلاثة أرباع، لكن بشرط. قال فالميراث حينئذ يرد على ذوي الفروض بنسبة إرثهم على ما هو مفصل في كتب الفرائض. ثم قال في الشرط للزوجان، قوله للزوجان أي فلا يرد عليهما إذ لا قرابة بينهما، تمام؟ يبقى لا يرد على الزوجين، إنما يرد بالإيه؟ يرد بنسبة أصحاب الفروض ما خلا الزوجين. قال ثم ذوي الفروض للزوجان، كيف نرد على ذوي الفروض؟ قال بنسبة الفروض ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدل. قوله بنسبة الفروض أي بنسبة فروض من يرد عليهم. يعني ننظر في فروض من يرد عليهم ونعطيهم من الباقي بنسبة فروضهم. قال: فيجعل عدد سهام المردود عليهم أصل المسألة. بمعنى هنرد مثلا على فيجعل عدد سهام المردود عليهم أصل المسألة. ففي بنت وأم، بنت وأم فقط هم الورثة. البنت لها كم؟ لها النصف. طب والأم لها كم؟ السدس. الأم هي أم الميت، ليست زوجة، هي ليست أم البنت، لا، هي أم الميت تأخذ السدس. طب لماذا أخذ السدس ولم تأخذ الثلث؟ ها، لماذا أخذت السدس ولم تأخذ الثلث؟ لماذا لم نعطيها تلت المال؟ وجد الفرع الوارث، تمام؟ البنت فرع، تمام؟ أصلها من ستة، يبقى أصل المسألة من ستة، تمام؟ وسهامهم أربعة. لماذا سهامهم أربعة؟ لأن إذا قسمنا الستة على اثنين هنعطي للبنت ثلاثة، وقسمنا الستة على الستة هنعطي الأم كام؟ واحد. يبقى الأم لها السدس واحد من ستة، والبنت لها النصف ثلاثة من ستة، مجموع السهام كام؟ أربعة. أخذوا أربعة وبقي اثنين. بحثنا في العصبات فلم نجد، في المعتقين فلم نجد، في العصبة للمعتقين فلم نجد، في بيت المال لم نجد. نرد على من؟ على ذوي الفروض مرة أخرى. فهنا نجعل عدد سهامهم اللي هو أربعة، تمام، نجعلها أصل للمسألة، تمام. فيجعل أصل المسألة للأم واحد وللبنت كام؟ ثلاثة. يبقى الأربعة نعطي للبنت كام؟ ثلاثة، ونعطي للأم واحد، تمام؟ نعم. قال: وفي بنت وأم وزوج. أم بنت وأم وزوج. هنا البنت لها كام؟ البنت لها كام؟ النصف. طب والأم لها كام؟ السدس. والزوج له كم؟ الربع، تمام؟ هذا في الميراث، هذا في الإيه؟ في الميراث. يبقى البنت أنقصت الأم من التلت للسدس لأنها فرع، وأنقصت الزوجة من النصف إلى الربع لأنها أيضا فرع، فهي حجبتهم حجبا نقصان الاثنين، تمام؟ فأصبح عند المسألة نصف للبنت، سدس للأم، نصف ربع للزوج، تمام. ثم قال: ليس للزوج إلا الربع، لأن الرد يكون على من؟ على أصحاب الفروض ما خلا الزوجين، ما خلا الزوجين، تمام. فأصبحت المسألة عندي عبارة عن إيه؟ ها، عن بنت وأم هم اللي هنرد عليهم بقية التركة. قال: ويقسم الباقي على أربعة. على إيه؟ أربعة. طب ليه على أربعة؟ لأن البنت لها النصف، تمام، والأم لها السدس. لو كتبنا النصف يبقى واحد على اثنين، والأم واحد على ستة، تمام. طب اثنين وستة يبقى أصل المسألة من كام؟ من ستة. ستة على الاثنين البنت لها كام؟ لها ثلاثة. وستة على ستة الأم لها كام؟ واحد. يبقى البنت لها ثلاثة من ستة اللي هم النصف، والأم لها واحد من ستة اللي هو كام؟ السدس، تمام؟ يبقى أصل مسألتهم من كام؟ ها؟ ثلاثة زائد واحد أربعة، تمام؟ تمام. قال: ويقسم الباقي على أربعة، أصل مسألة الرد بدون زوج. قال: فلا يمكن، ما نقدرش نقسم الباقي على الكام؟ على الأربعة. طيب خلاص، هنضرب مخرج الربع، لما نيجي نكتب كلمة ربع كده واحد على أربعة، هنضرب مخرج الربع في كام؟ ها؟ في أربعة، تبقى أربعة في أربعة بستاشر، عشان نقدر نقسم المسألة على مين؟ على الأم والزوج والإيه والبنت. كيف هنعطيهم؟ فقال: يصح من ستة عشر، للزوج أربعة، يبقى خده أخذ الربع، صحيح؟ يبقى ما يكون عندي ستاشر سهم، أخذ الزوج أربعة أسهم، يبقى أخذ كام؟ ربع التركة وانتهت المسألة بالنسبة له، بالنسبة له كده خلاص يخرج من المسألة. بماذا؟ بنصيبه فقط. طب والباقي يوزع نصيبا يعني فرضا ورد على الأم والإيه والبنت، على الأم والبنت. للزوج 4 خلاص، وللبنت 9، والبنت كام؟ 9، وللأم 3، والبنت 9 وللأم 3. ثم قال بعدها: ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم. وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في لقائنا القادم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.